صحح النية وأخلص الطوية، فإن حاجة الله من العباد صلاح قلوبهم. سئل ذو النون عن السفلة من هو؟ قال: من لا يعرف الطريق إلى الله ولم يتعرف. الطريق إلى الله معلوم لا يقطع ببذل الخطوات إلى الله عز وجل، ولكن يقطع بذل القلوب إلى الله عز وجل وإخلاصها لعلام الغيوب. قال يحيى بن معاذ الرازي: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. أبواب ملك الملوك لا تقرع بالأظافير، وإنما بوجيب القلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه والإمام مسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى صوركم وأعمالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وقلوبكم وأعمالكم. وعن معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين كاتب الوحي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال كالوعاء، إذا طاب أسفله طاب أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه في الأثر الموقوف عليه: القلب ملك والأعضاء جنود، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وقال أبو خزيمة العابد: القصد إلى الله بالقلوب أبلغ من حركات الأعمال، الصلاة والصيام ونحوها. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وتأمل لام ابن القيم يقول: من تأمل الشريعة في مصادرها علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب، وأنها لا تنفع بدونها، وأن أعمال القلوب تفرض على من أعمال. وهل يميز المؤمن من المنافق إلا بما في قلب كل من الأعمال التي ميزت بينهما؟ لأنك تجد، وهذا شرح لكلام ابن القيم، تجد أن المؤمن والمنافق في الأعمال الظاهرة، فالمنافق قد يصلي والمسلم يصلي والمؤمن يصلي، ولكن مدار الأمر كله على ما في قلبيهما، فهذا بقلبه بلغ درجة الإيمان، وهذا بقلبه ونفاقه سفل في الدركات حتى دخل النيران. ونرجع إلى كلام ابن القيم: وهل يميز المؤمن من المنافق إلا بما في قلب كل واحد من الأعمال التي ميزت بينهما؟ وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم، فهي واجبة في كل وقت. ويقول أيضا رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد: أعمال القلوب هي الأصل، وآل الجوارح تبع ومكملة، وإن النية بمنزلة الروح، والعمل بمنزلة الجسد الأعضاء الذي إذا فارق الروح فموات. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أعمال الجوارح. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الأعمال القلبية كلام جيد، قال: هي من أصول الإيمان وقواعد الدين. مثل محبة الله ورسوله مثل محبة الله ورسوله، والتوكل على الله وإخلاص الدين لله، والشكر لله والصبر على حكمه، والخوف منه والرجاء له، وهذه الأعمال جميعها واجبة في حق جميع الخلق باتفاق الدين، باتفاق أئمة الدين. وقال أيضا وهذا منقول من مجموع الفتاوى له. وقال أيضا الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة لا تكون صالحة مقبولة إلا بتوسط القلب، فإن القلب ملك والأعضاء جنوده. وهذه كلمة كررها ابن القيم، فهي من مشكات واحدة. فإن القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا خبث الملك خبثت الجنود. وصلاح القلب موقوف على إخلاصه، فلا صلاح للقلب إلا بإخلاصه، ولا إخلاص إلا بتمحيص عز وجل، إلا بتمحيص النية لله عز وجل. يقول الإمام الجنيد رحمه الله تعالى: إن الله يخلص إلى القلوب من بره حسبما خلصت به إليه من ذكره. فانظر حبيبي في الله، فانظر ماذا خالط قلبك. وقال رحمه الله تعالى: إن لله، وهذا كلام الإمام الجنيد، إن لله عبادا عقلوا، فلما عقلوا عملوا، فلما عملوا أخلصوا، فاستدعاهم الإخلاص إلى أبواب الخير أجمع. وكما يقول ابن القيم: إذا رأيت على العبد طاعة فاعلم أن لها أخوات، وإذا رأيت من العبد معصية فاعلم أن لها أخوات. ويقول الإمام السوسي رحمه الله تعالى: مراد الله من عمل الخلائق الإخلاص، مراد الله من عمل الخلائق الإخلاص، والإخلاص منة من الله يكحل بها عيون قلوب الصادقين. قال الله تعالى: والذين جاهدوا لنهدينهم سبلنا. قال الإمام الجديد: سبل الإخلاص. في تفسير قول الله تعالى سبلنا، قال سبل الإخلاص، وباب الإخلاص توح، فادخل منه تصل إلى رحمة الله، وتكن من في كنفه وحفظه وستره وأجره ورزقه وكفايته. ادخله ترتع في رياض المخلصين، وتدرك المعنى النفيس في حياتك، وإلا ففقدان هذا الشيء الغالي فقدان لحياتك، فقدان لحياتك جيدا. لأنك لو ضاع منك الإخلاص ضعت، لو ضاع منك الإخلاص ضعت، لو إن لم تصحح النية لله عز وجل وتمحص النية لله عز وجل وتجعلها واحدة لواحد، نية واحدة لرب واحد، لا نيتان ولا ثلاثة لغير الله عز وجل، لحياتك ففقدان لحياتك ذاتها. فحياة البدن بدون حياة القلب من جنس عمل، من جنس حياة البهائم. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كنبلها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. فيا طيب قلب امتلأ من توحيد الله والإخلاص له ومحبته وخشيته ومراقبته، فإن أنساه حياة الدنيا إخلاصه لربه ضاع، وأنسي العبد بإخلاصه لمولاه وفته بذكر من سواه. فسبحان من بيده قلوب، قلوب تجدها على أصناف، خرجت إلى فضاء التوحيد معرفة، وتخلصت من نشيمة الطب ظلمات والهوى، فقرت عيونها بالله. وأكررها: لأن قرار العين لا يكون إلا بالله. وقلوب قرت عيونها بالله قد وأنس بها بقرب الله عز وجل، فكلما هاج بها الشوق وتذكرت رؤية الله عز وجل وازداد الشوق بها، وزاد بها شوق حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح الجنة. فسبحان من بيده ملك السماوات والأرض. قلوب انصبغت بالإخلاص لمولاها، آوت إليه فآواها، وسجدت بين يديه وحده خاشعة ذلة منكسرة من كل جهة من جهاتها، فيا لها من سجدة أشفها لا ترفع رؤوسها منها لا يوم القيامة تقطع في سفرها إليه بيداء الأكوان تخرق وتخرق حجب الطبيعة ولا تقف عند رب ولا تسكن إلى عام قاهرة المسلمة هذه السالمة السالمة الخالصة لله عرشا للمثى عرشا منزها قلب العبد المؤمن تنزه عن الأدران شرك لغير الله عز وجل صار عرشا للملك العلام لمعرفة محبوبها قلوب نزهت سرها أن يكون سكناه سكن هذا القلب لغير الله عز وجل ولا يطمئن لغير الله عز وجل قطعت الأكوان وسجدت تحت عرش الرحمن فطوباها فطوباها فطوباها لصحالها ينولاها من فاته منك وقت حظه الندم ومن تكن همه تسمو به الهمم وناظر في سوى معناك حق له يقتص مفنه بالدم بالدمع وهو دم والسمع إن جال في من يحدثه سوى حديثك أمسى وقره الصمم سبحان من بيده ملك السماوات والأرض مع ذلك تجد أن الإخلاص عزيز ومرتقا صعب تبحث عنه في ظلام حالك أو في غبار كثف في زحام كثير فالناس كإبل مئة فالناس كإبل مئة تبحث في الزحام الكثيف عن المخلصين فتروعك نذرتهم حسن في دنيا ودين كأنما بها حلقت في الجو عنقاء مغربي أو كما قال الشاعر ما أكثر الناس لا بل ما أقلهم الله يعلم أني لم أقل فإني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى قد انكشف لأرباب القلوب ببصيرة الإيمان وأنوار القرآن ألا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة والناس كلهم هلك إلا العالم والعالمون كلهم هلك إلا العاملون والعاملون كلهم هلك إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم فالعمل بغير نية عناء والنية بغير إخلاص الرياء وهو للنفاق كفاء ومع العصيان سواء والإخلاص من غير صدق وتحقيق هباء وقد قال تعالى في كل عمل كائن بإرادة غير الله كائن بإرادة غير الله مشوبا مغمورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فيا سبحان ربي ليت شعري كيف يصحح نيته من لا يعرف حقيقة النية أو كيف يخصو ويخلص من صحح النية إن لم يعرف حقيقة الإخلاص أو كيف تطالب المخلص نفسه بالصدق إذا لم يتحقق معناه فالوظيفة الأولى على كل عبد أراد طاعة الله تعالى أن يتعلم النية أولا لتحصيل المعرفة تصححها بالعمل بعد فهم حقيقة الصدق والإخلاص اللذين هما وسيلة العبد إلى النجاة والإخلاص قال سهل بن عبد الله التستري النية الإخلاص وكما يثبت حكم الظاهر بالفعل كذلك يثبت حكم السر بالنية ومن لا يعرف نيته لا يعرف دينه ومن ضيع نيته فهو حيران ولا يبلغ العبد حقيقة علم النية حتى يدخله الله في ديوان أهل الصدق أسأل الله العلي العظيم أن يدخلنا جميعا في ديوان أهل الصدق ويقول يحيى بن أبي كثير تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل وقال أيوب السختياني تخليص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى كانوا يتعلمون النية للعمل كما يتعلمون العمل وقال رحمه الله تعالى ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي وقال سفيان بن عيينة قال رجل من العلماء ناطق ونافر بآنسي فها وإما مغالطا قلت لصاحب صاحبي دار من قف باكي لا بد منها عن أهمية الإخلاص وعن عن أهمية الإخلاص عن أهمية الإخلاص وعن كلمة قبل أن أوجهها إليكم أوجهها لنفسي فوالله الذي لا إله إلا هو ما أحق بهذا الكلام إلا أنا وما أقصد به إلا نفسي وما أقصد به إلا نفسي فأسأل الله العلي العظيم أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. وقفنا في اللقاء السابق عند شرح الحديث الأول حديث إنما الأعمال بالنيات. هل منكم من يذكر وقفنا أين؟ هل من أحد يتذكر أين وقفنا؟ يعني أظن أن بعض القوم كانوا حضور في المرة السابقة. نعم الله المستعان. وقفنا في المرة السابقة عند أسئلة متعلقة بهذا الحديث، فبعد أن أنهينا كما قلنا في المرة الأولى من أننا سيكون لنا منهجا ثابتا سيكون لنا منهج ثابت في شرح الحديث بأن سنتعرض للفوائد سواء كانت فوائد فقهية أو لغوية أو ما شابه ذلك ونفصلها تفصيلا ثم نركز عن المعاني الكبرى في الحديث عن المعاني الكبرى في الحديث ونتكلم عنها كما في هذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. لنا فيه نقطتان هامتان، النقطة الأولى مسألة النية والنقطة الثانية مسألة النية والإخلاص والنقطة الثانية مسألة الهجرة، وبإذن الله تعالى سنفصل في المسألتين تفصيلا كاملا تفصيلا كاملا لأن هذا الحديث عليه مدار ثلث الدين أو قل نصف الدين أو قل ربع الدين كما نقل عن الأئمة فيه. نكمل على بركة الله تعالى. الاستشكال الثالث في هذا الحديث ما أجيب بالوجه الأول أنه لا يلزم دخولها في هذه الصيغة، لأن لفظ الدنيا نكرة، وهي لا تعم في الإثبات، فلا تقتضي دخول المرأة فيها. يعني إيه لا تعم في الإثبات؟ النكرة في سياق جاء معها إثبات تفيد الثاني أنه للتنبيه على زيادة التحذير، فيكون من باب ذكر الخاص بعد العام، كما في قوله تعالى، يعني هذا يكون جزء منه زيادة في التحذير، لأن يعني المرأة جزء من الدنيا، أنه من باب زيادة التحذير، فيكون من باب ذكر الخاص بعد العام، كما في قوله تعالى حافظوا على الصلوات الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وكما في قول الله تعالى فالصلاة الوسطى من الصلاة، ولكن من باب التأكيد على أهمية الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وضحت؟ وكما في قول الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، من كان عدوا لله وملائكته، أليس جبريل وميكال من ملائكة الله عز وجل؟ نعم. وقال بعض الشارحين وليس منه قوله تعالى ونخل ورمان بعد ذكر الفاكهة، وإن غلط فيه بعضهم، لأن فاكهة نكرة في سياق الإثبات فلا تعم، ولكن وردت في معرض الامتنان، كما يذكر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى بأن أحدهم لو حلف أن ألا يأكل فاكهة فأكل رطبا أو رمانا لم يحنث. ولكن التوجيه لأبي حنيفة هنا لأنه قال إيه؟ أن الفاكهة لا يدخل فيها الرطب والرمان، ولكن من باب ذكر العام والخاص. الثالث والتوجيه الثالث ما قاله ابن بطال عن ابن سراج أنه إنما خص المرأة بالذكر من بين سائر الأشياء في هذا الحديث، لأن العرب كانت في الجاهلية لا تزوج المولى العربية، ولا يزوجون بناتهم إلا من الأكفاء في النسب، فلما جاء الإسلام سوى بين المسلمين في مناكحهم، وصار كل واحد من المسلمين كفء لصاحبه، فهاجر كثير من الناس إلى المدينة ليتزوج بها، حتى سمي بعضهم مهاجر أم قيس. ولكن القصة التي وردت ضعفها كثير من أهل العلم، ومنهم الإمام ابن رجب الحنبلي في شرحه على 50 الرجبي. الرابع وهو التوجيه الرابع أن هذا الحديث ورد على سبب، وهو أنه لما أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة تخلف جماعة عنها فذمهم الله تعالى، ولم يهاجر جماعة لفقد استطاعتهم فعذرهم واستثناهم، وهاجر المخلصين إليه فمدحهم في غير ما موضع في كتابه، وكان في المهاجرين جماعة خالفت نيتهم نية المخلصين منهم، فمنهم من كانت نيته تزوج امرأة كانت بالمدينة من المهاجرين يقال لها أم قيس، وادعى بعضهم أن اسمها قيلة، فسمي مهاجر أم قيس ولا يعرف اسمه، فكانت قصده بالهجرة من مكة إلى المدينة، وكما قلنا أن هذا السبب أيضا أو هذا الأمر غير صحيح، لأن نسبة ذكر المرأة على وجه الخصوص في هذا الحديث دون الباقي هو يرجع إلى السبب الأول، هم باب ذكر العام من ذكر الخاص بعد إيه؟ بعد ذكر العام، لأنه ذكر الدنيا وذكر الخاص منها، ذكر الدنيا وذكر شيئا منها وهو أعظم ما فيها، ما تركت عن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أشد على الرجال من النساء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فذلك من تعظيم أمر فتنة النساء، وفتنة الدنيا أعظمها هو فتنة الشهوات، وإن كانت تشاطرها عظم الفتنة فتنة الشبهات، فهما قرينا. فلهذا خص ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية لأجل تبيين السبب، لأنها كانت أعظم أسباب فتنة الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، وذكر الدنيا معها من باب زيادة النص على السبب، كما أنه لما سئل عن طهورية ماء البحر زاد حل ميتته، وذلك من باب يعني من باب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يأتي ليس بمجرد الفتوى ولكن ما يقترن وما يحف بالفتوى من أشياء. النبي صلى الله عليه وسلم أما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماءه الحل ميتته. طيب لما سئل عن الطهورية، طب ما هو الرجل الذي سأله هذا البحار يعني سأله عن طهورية الماء فقط، لم يسأله عن حل ميتة البحر، أنه سئل عن طهورية الماء، فزاد عليه ذلك من باب استتباع الفتوى لضرورة زيادة الفائدة في الفتوى لاحتمال احتياجه لذلك. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن قد يدخل من هذا الباب، ويحتمل أن يكون هاجر لمالها مع نكاحه، ويحتمل أن يكون فذكر الدنيا ذي الدنيا في هذا الحديث من باب هذا الأمر. الاستشكال الخامس ما قيل في أنه أعاد في الجملة الأولى ما بعد الفاء الواقعة جوابا للشرط مثل ما وقعت في صدر الكلام، إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله وإيه وإيه كمان في نص الحديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا التكرار ما فائدته؟ ما فائدة التكرار؟ له عدة فوائد كما سنوجهه الآن. التوجيه الأول الله المستعان قلنا الاستشكال الخامس ما قيل أنه أعاد في الجملة الأولى ما بعد الفاء الواقعة جوابا للشرط مثل ما وقعت في صدر الكلام، ولم يعد كذلك في الجملة الثانية. وأجيب بأن ذلك الإعراض أنا في بداية الكلام، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما، تمام، ولكن أعرض في نهاية الكلام عن ذكره وتكراره، فما سبب هذا الإعراض؟ للإعراض عن تكرير الدنيا، عن تكرير ذكر الدنيا والغض منها وعدم الاحتفال بأمرها بخلاف الأول، فإن التكرير فيه ممدوح. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في البداية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. التكرار هنا كان في صدر الكلام، طب لما لم يعد تكرار الكلام ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه؟ لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا ولم يكرر فهجرته إلى ما هاجر من الدنيا أو هجرته إلى امرأة ينكحها، لم يكررها مرة أخرى. ذلك الأمر الذي حدث من عدم تكرار ذكر الدنيا وذكر أمر المرأة فيه غض وعدم احتفاء وعدم تقدير لذلك الأمر، بخلاف الأمر الأول وهو عظم أمر الهجرة إلى الله ورسوله. فالهجرة إلى الله ورسوله مع إخلاص النية وتمحيص النية لله عز وجل تستحق ذلك، وذلك من باب ذكر الأمر وتكراره فيه مدح. الاستشكال السادس ما قيل من أن النيات جمع قلة كالأعمال وهي للعشرة فما دونها، لكن المعنى أن كل عمل إنما هو بنية، إنما الأعمال بالنية. قيل أن نيات، قيل أن نيات جمع قلة، نية ونيات جمع قلة كالأعمال وهي للعشرة فما دونها، لكن المعنى أن كل عمل لنية. وضحت هذه؟ أي معنى الذي نقصده هنا أن ما قيل أن النيات جمع قلة وأن كلمة الأعمال ليست جمع قلة مثلها، اتضح؟ فلو قلنا بعموم النيات فهي تساوي جمع القلة يساوي من واحد أو يساوي من ثلاثة إلى تسعة، ثلاثة إلى تسعة، فهل هذا يعني قصر النيات وعظم الأعمال؟ ولكن نقول المعنى أن كل عمل إنه هو بنية سواء كان قليلا أو كثيرا. نجيب عن ذلك بأن الفرق بالقلة والكثرة إنما هو في النكرات لا في المعارف، النية. يعني لو قلنا إنما كل عمل بنية هنا يكون الاستشكال، أما إن كان الأعمال بالنيات فلفظة ألف، لأن في اللغة عندنا أن أل قد تكون للعموم وقد تكون للتعريف وقد تكون للجنس وقد تكون للعهد. يعني أل، لفظة أل قد تكون للتعريف، رجل الرجل، طبح هذا الأمر. أقول لك للجنس الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء، أي كل جنس الرجال قوامون على كل جنس النساء. فأل هنا تساوي كلمة جنس أو كل، تمام. طب وأل للعهد ما يقصد بها؟ أل العهدية هي، أضرب بها مثالا قريبا، كأني أقول لك أنت تسير، محمد يسير مع أحمد وهما حدث بينهما موقف عن إبراهيم، فهذا الموقف يحكي عنه في وقت آخر، فيقول أحمد لإبراهيم، أحمد لمحمد، فيقول أرأيت الرجل، يعني أنت ما شفتش الراجل عمل إيه؟ الراجل. فلفظة أل تسمى عهد، أي المعهود في ذهنك عن هذا، المعهود في ذهنك عن هذا. فالأعمال إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات. طب لفظة الأعمال هنا ال هنا أي نوع من أنواع ال؟ أي نوع من أنواع ال؟ هل نجعلها ال للجنس أم ال للعهد أم ماذا؟ تصح أن نقول أنها ال للجنس، أي جنس الأعمال كلها للإيه؟ بالنيات، أي لا يصح عمل إلا بنية. وقد يقال أنها للعهد، لو قلنا أنها للعهد أي الأعمال التي تفتقر إلى النيات، تحت الأعمال التي تفتقر المحتاجة إلى نية ينوى فيها، لأن هناك الأعمال لا تفتقر إلى النية، وهذا ما سنأتي فيه بعد قليل، يعني سنذكره كمثلا كتطهير النجاسات لا تحتاج إلى نية، فلو أن النجاسة أزيلت بنفسها كاستحالت أو ما شابه ذلك فهي لا تحتاج إلى نية، غير مفتقرة إلى نية. ولكن المفتقر إلى نية دائما يكون العبادات وأفعال المكلفين، أفعال المكلفين تفتقر إلى نية، فلو قلنا أنها كل الأعمال أي كل الأعمال تحتاج إلى نية، يدخل فيها بلفظة كل أو جنس الأعمال، يدخل فيها ماذا؟ يدخل فيها عمل الكافر، يدخل فيها عمل الكافر، وهذا ما لا صح. فعمل الكافر هو مخاطب بفروع الشرع على الراجح، الكافر مخاطب بفروع الشريعة على الراجح، مكلف بها على الراجح، مخاطب بها. طب من يستحضر دليلا على هذا الأمر؟ هل أحد يستحضر دليلا على هذا الأمر؟ لا أحد؟ لا أجد أحدا يستحضر دليلا؟ طيب خيرا بإذن الله. هو قول الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فاستدل ومنهم شيخنا شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، استدل على أن الكافر مطالب أو مكلف بفروع الشرع ومسؤول عنه. نعم، ندخل إلى نقطة أخرى وبيان السبب والمورد. وهناك يعني بعض الكتب ألفت أو كتاب ألف في سبب، يعني على نظير أسباب النزول الآيات، سبب الأحاديث. اشتهر بين أهل العلم أن سبب هذه الحديث قصة مهاجر أم قيس، رواه الطبراني في المعجم بإسناد رجاله ثقات عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. فإن قيل ذكر أبو عمر في الاستيعاب الإمام ابن عبد البر في ترجمة أم سليم أن أبا طلحة خطبها مشركة، فلما علم أنه لا سبيل إليها إلا بالإسلام أسلم وتزوجها وحسن إسلامه. وهكذا روى النسائي من حديث أنس عنه رضي الله عنه قال: تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام، إذ أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت: إني قد أسلم، فإن أسلمت نكحتك فأسلم، فكان الإسلام صداق ما بينهما. بوب عليه النسائي التزويج على الإسلام. وروى النسائي أيضا في من حديثه قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك حتى تسلم، فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره، فأسلم فكان ذلك مهرها. قال ثابت: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم. فدخل بها أبو طلحة. وأخرج أيضا ابن حبان في صحيحه من هذا الوجه فظاهر هذه الأحاديث أن إسلامه كان ليتزوج بها، فكيف الجمع بينه وبين هذا الحديث حديث الهجرة؟ يعني هناك استشكال. يعني الآن ذكرنا الحديث السابق اللي رواه الإمام الطبراني والأحاديث الذي رواها الإمام النسائي وغيره، فاستشكال كيف الجمع بين هذين الحديثين، الحديث المذكور آنفا ومذكور إن حديث إنما الأعمال والنيات، الحديث التي ذكرناها من حديث إسلام أبو طلحة وشرط إسلام وشرط أم سليم ألا تتزوجه إلا بعدما يسلم. نجيب عن ذلك، أو النقل هنا من عمدة القاري يقول: حديث الهجرة المذكور مع كون الإسلام أشرف الأعمال وأجيب ومع أشرف الأعمال، وأجيب عن ذلك من وجوه. الأول أنه ليس في الحديث أنه أسلم ليتزوجها حتى يكون معارضا لحديث الهجرة، وإنما امتنعت من تزويجه حتى هداه الله للإسلام رغبة في الإسلام لا ليتزوجه. وكان أبو طلحة من أجلاء الصحابة رضي الله عنه، فلا يظن به أنه إنما أسلم ليتزوج أم سليم. الثاني أنه لا يلزم من الرغبة في نكاحها أنه لا يصح منه الإسلام رغبة فيها، فمتى كان الداعي إلى الإسلام الرغبة في الدين لم يضر معه كونه يعلم أنها لا يحل لها له أن يتزوجها إلا إذا كان مسلما. الثالث أنه لا يصح هذا عن أبي طلحة، فالحديث وإن كان صحيح الإسناد ولكنه معلل بكون المعروف أنه لم يكن يومئذ نزل تحريم المسلمات على الكفار، وإنما نزل بين الحديبية وبين الفتح حين نزل قوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، كما ثبت في صحيح البخاري وقول أم سليم في هذا الحديث: ولا يحل لي أن أتزوجك، شاذ مخالف للحديث الصحيح وما أجمع عليه أهل السير، فافهم وقد علمت. انتهى كلام العلامة العيني في فتح في كتابه عمدة القاري. ننتقل إلى نقطة أخرى وهي الفوائد واستنباطات الأحكام في هذا الحديث. الفائدة الأولى: احتج الأئمة الثلاثة بهذا الحديث على وجوب النية في الوضوء والغسل، فقالوا، يعني هذا الحديث يحتج به من باب على وجوب النية في الوضوء والغسل، فقالوا: التقدير فيه صحة الأعمال بالنية، والألف واللام فيه لاستغراق الجنس، لاستغراق الجنس كما ذكرنا وقل لاستغراق الجنس، فيدخل فيه جميع الأعمال من الصوم والصلاة والزكاة والحج والوضوء وغير ذلك مما يطلب فيه النية عملا بالعموم، ويدخل فيه أيضا الطلاق والعتاق، لأن النية إذا قارنت الكناية كانت كالصريح. وقال النووي تقديره: إنما الأعمال تحسب إذا كانت بنية، ولا تحسب إذا كانت بلا نية. وفيه دليل أيضا على أن الطهارة وسائر العبادات لا تصح إلا بنية. وقال الإمام الخطابي: قوله إنما الأعمال بالنيات لم يرد به أعيان الأعمال، لأنها حاصلة حسا وعينا بغير نية، وإنما معناه أن صحة أحكام الأعمال في حق الدين إنما تقع بالنية، وأن النية هي الفاصلة بين ما يصح وما لا يصح، وإنما عامله بركنيها ايجابا ونفيا، فهي تثبت الشيء وتنفيه عنه، اللي هي اسلوب الحصر اللي احنا ذكرناه في البدايه، قلنا انما تفيد الحصر. فتثبت انما الاعمال، اي انما الاعمال التي تصح من المكلفين بالنيات، المقصود بها الاعمال المكلفين، فهي تثبت الشيء وتنفي ما عداها، فدلالتها او فدلالتها كلتا اللفظتين تصح، دلالة ودلالة، أن العبادة إذا صحبتها النية صحت، وإن لم تصحبها لم تصح. ومقتضى حق العموم فيما يوجب ألا يصح عمل من الأعمال الدينية، أقوالها وأفعالها فرضها ونفلها قليلها وكثيرها إلا بني. إذن انصبت صب الكلام هنا، ذكرنا أن استدل به الأئمة الثلاثة على ماذا؟ على أنه لا يصح الوضوء والغسل إلا بالنية، الوضوء والغسل إلا بالنية. وقال الإمام البيضاوي: الحديث متروك الظاهر، لأن الذوات غير منتفية. الحديث متروك، يعني متروك الظاهر، ظاهر الحديث إيه؟ إنما الأعمال كل الأعمال بالنيات، فالأعمال ذوات كتير يعني مش منتفية، والمراد به نفي أحكامها كالصحة والفضيلة والحمل على النفي. تمام. الصحة، يقول الإمام البيضاوي، الصحة أولى، لأنه أشبه بنفي الشيء نفسه، ولأن اللفظ يدل بالتصريح على نفي الذات، وبالتبع على نفي الصفات. فلما منع الدليل دلالته على نفي الذات، بقيت دلالته على نفي جميع الصفات. طرحت النقطة دي واضحة ولا؟ طيب يعني أعيدها. نعم هي المقصد على السؤال الأولاني، لأني النقطة الأولى كيف أن الأعمال لا تحسب بغير نية. المقصد أن في أعمال العبد يفعلها تكليفة، كالصلاة مثلا، هل تقبل الصلاة بغير نية؟ هل تقبل الصلاة بغير نية؟ لا. أما الأعمال التي لا تفتقر إلى نية، يعني لا تحتاج إلى نية، لو أنك فعلتها بنية تثاب عليها أم لا؟ الأفعال أو الأعمال التي تفعلها ولا تفتقر ولا نية، كتطهير الطهارات أو ما شابه ذلك، لو فعلتها بنية هل تثاب عليها أم لا؟ تثاب. وهذا ما يقصد. نعيد كلام البيضاوي نشرح. يقول الإمام البيضاوي: الحديث متروك الظاهر، الحديث متروك الظاهر، لأن الذوات غير منتفية، والمراد به نفي أحكامها. يعني ما يقصدش تعدد الذوات، أي الأشخاص، مش كل شخص هيبقى نياته أو ما ينويه بصورة معينة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة في مشكلة في النت. الله المستعان. نعيد الكلام مرة أخرى. يقصد هنا أن الأعمال بالنيات لم يرد بها أعيان الأعمال نفسها، لأنها حصلة أصلا حسا وعينا بغير نية، وإنما معناه قصد صحة أعمال أحكام الأعمال في حق إيه؟ في حق دين الله عز وجل، أن العمل في الدين لا يقع إلا بنية، أن العمل في الدين لا يقع إلا بنية. فقصد الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى بلفظ أن الزوات منتفية أن كثير وقع حسا وعينا بغير نية، وإنما معناه معنى الكلام ده صحة أعمال أحكام الأعمال في الدين صحة والفضيلة وحملها على ذلك أو نفي الصحة أو هي صحيحة أو غير صحيحة. اتضح النقطة دي ولا؟ أيوة، يقصد بها إن هو يقصد في الحديث الأعمال التعبدية، يقصد بها الأعمال التعبدية. اتضحت؟ مش أخانا الشيخ أبو محمد ابن الإسلام اتضحت؟ لا يا سيد، نكمل. يقول الإمام الطيبي رحمه الله تعالى: كل من الأعمال والنيات جمع محلى بالله، جمع محلى بالله، يعني الأعمال والنيات فيها ألف ولام. الألف واللام دي احنا ذكرنا في البداية انها يا اما تكون للاستغراق او للجنس او للعهد او للتعريف. فاللام هنا يقول الإمام الطيبي انها اللام الاستغراقية، فأما أن يحمل على عرف اللغة فيكون، يعني احنا عندنا دلوقتي عرفين هيتعارضا، عرف لغوي وعرف شرعي. فيقول الإمام الطيبي: فإما أن يحمل على عرف اللغة فيكون الاستغراق حقيقية أو على عرف الشرع، وحينئذ إما أن يراد بالأعمال الواجبات والمندوبات والمباحات بالنيات الصالحة، تمام، أو يقصد بها المعنى اللغوي اللي هو جميع الأعمال. يقول: فحينئذ يحمل إنما الأعمال بالنيات على ما اتفق عليه من أن الأعمال المقصود بالنيات هنا المقصود بها ليه؟ الأحكام التكليفية، أي ما يتكلف به العبد من الأعمال الواجبة والمندوبة والمباحة تكون بالنيات والإخلاص، تمام. الفائدة الثانية: أن النيات إنما تكون مقبولة إذا كانت مقرونة بالإخلاص. حتى نخلنا اللهم الاستنباط الثاني احتج به بهذا الحديث الإمام احتج به الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد في أن من أحرم بالحج في غير أشهر الحج أنه لا ينعقد عمرة لأنه لم ينوها يعني لو أن شخصا أحرم بالحج في غير أشهر الحج جاء أحرم مثلا بالحج في شهر رجب فالإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد أن من أحرم بالحج في غير أشهر الحج أنه لا ينعقد عمرة لأنه لم ينوها فإنما له ما نواه وهو أحد أقوال الشافعي إلا أن الأئمة الثلاثة قالوا ينعقد إحرامه بالحج ولكنه يكره ولم يختلف قول الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا ينعقد بالحج وإنما اختلف قوله هل يتحلل بأفعال العمرة هل يفعل أفعال العمرة أم لا وهو قوله المتقدم أو ينعقد إحرامه عمرة وهو نصه في المختصر وهو الذي صححه الرافعي والنووي فعلى القول الأول لا تسقط عنه عمرة الإسلام وعلى القول الذي نص عليه في المختصر تسقط عنه عمرة الإسلام يعني هو لو شخص اعتمر نوى نية الحج في غير أشهر هل تصح منه عمرة في الأيام أم لا تصح الثالث احتج به مالك في اكتفائه بنية واحدة في أول شهر رمضان وهو رواية عن أحمد لأن كله عبادة واحدة وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية لا بد من النية لكل يوم لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة بذاتها فلا يكتفى بنية واحدة والراجح أنه يكتفى بنية واحدة وفعلك السحور فعل أو طعام السحور يعتبر نية الرابع أو الاستدلال الرابع الذي استدل به على بهذا الحديث احتج به أبو حنيفة والثوري ومالك في أن يعني أنت تسأل سؤال تقول هل تعتبر له عمرة مع أنه نوى إحرام الحج المسألة خلافية ولكن إحنا بنورد هنا المسائل أو الاستنباطات التي وردت التي أخذت من الحديث هل تعتبر له عمرة مع أنه نوى الحج في غير أشهر الحج نعم له عمرة تعتبر له عمرة وهذا ترجيح الإمام الشافعي في قوله الثاني الرابع احتج به أبو حنيفة قالت الشافعية واحتج به أبو حنيفة أنه فيه حجة على أبي حنيفة حيث ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المقيم إذا نوى في رمضان صوم قضاء أو كفارة أو تطوع أو تطوع وقع عن رمضان. قالوا أنه وقع عن غير رمضان، إذ ليس إلا ما نوى، يعني لو جه في رمضان ونوى أنه مقيم، أن المقيم إذا نوى يعني في شهر رمضان، وهذا المقيم نوى أن يصوم في رمضان يوما من رمضان قضاء أو كفار، قضاء عن رمضان نفسه أو كفار أو تطوع، وقع عن رمضان، يعني وقع عن رمضان يعني دخل فيه رمضان، ده قول أبي حنيفة. فهذا الحديث حجة على الإمام أبي حنيفة في أنه لا يقع في رمضان، إذ يعني لا يحسب له صيام يوم من رمضان، لا يحسب له صيام يوم من رمضان، إذ أنه ليس له إلا ما نواه ولم ينوي صوم رمضان. النية إنما الأعمال بالنيات استدل به، وتعيينه شرعا لا يغني عن نية المكلف لأداء ما كلف به. وذهب مالك والشافعي وأحمد أنه لا بد من تعيين رمضان لظاهر الحديث. قلت هذا نوى عبادة الصوم فحصل له ذلك، والفرض فيه متعين فيصاب بأصل النية كالمتوحد. وهذا كلام مردود. الخامس، احتجت به بعض الشافعية على أبي حنيفة في ذهابه إلى أن الكافر إذا أجنب أو أحدث فاغتسل أو توضأ ثم أسلم أنه لا تجب إعادة الغسل والوضوء عليه. وقالوا هو وجه لبعض أصحاب الشافعي، وخالف الجمهور في ذلك، فقالوا تجب إعادة الغسل والوضوء عليه لأن الكافر ليس من أهل العبادة، وبعضهم يعلله بأنه ليس من أهل النية. قلت هذا، وهذا كلام العيني في فتح في كتابه عمدة القارئ، يقول قلت هذا مبني على اشتراط النية. ذكرنا قبل ذلك أن الأئمة الثلاثة منهم الإمام الشافعي يشترط النية في الوضوء. اتضحت المسألة هنا، وهذه ما أختم بها بإذن الله تعالى، وعذرا شديدا على مسألة انقطاع الصوت. نعم، السؤال، وإذا أقرن النية مع الحج يعني، ولا تقصد ماذا؟ ولا في صيام رمضان في النقطة السابقة؟ يعني أنت في لفظة وإذا أقرن النية تحسب، أقرن النية في ماذا؟ في صيام رمضان، تقصد صيام رمضان لا تحسب، لا يصح منه ذلك، هذا مذهب الأحناف فقط. والمسألة أصلا مدارها على مدار المسألة، مسألة هل يجزئ في الفريضة دخول نية من نيات النوافل، أو تعدد النية الفرض، تعدد النية في الفرض الواحد. وبإذن الله تعالى في المسألة، هذه المسألة على وجه الخصوص بإذن الله تعالى يعني أفردها في المرة القادمة ببحث كامل، يعني نذكر فيها الأقوال، ويعني لو أردت أن ترجع إليها كتاب الشيخ الأشقر مقاصد المكلفين، مقاصد المكلفين للشيخ الأشقر، تعرض للمسألة فتجد فيها تفصيل، وبإذن الله تعالى يعني يكون فيها خير. اللهم صل. هل من سؤال على الخير والبركة وطيبة وطاب مشاكم، وجزاكم الله خيرا حسن استماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.